بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة، وسنبدأ في هذه الأمسية إن شاء الله بنواقض الوضوء. نبدأ بنواقض الوضوء أو نواقض الطهارة أو مبطلات الطهارة، سنبدأ بها باختصار إن شاء الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. إذن هذا الباب معشر المؤمنين يطلق عليه بنواقض الوضوء، لأنه ينقض الوضوء. هذه الأسباب التي ستسمعونها تنقض الوضوء عند العلماء، أو مبطلات الوضوء لأنها تبطله أيضا، أو مفسدات الوضوء لأنها تفسده كذلك. فكل هذه من أسباب نواقض الطهارة الصغرى، إذا وجد واحد منها وجب الوضوء لأن الطهارة قد زالت. وهذه النواقض على قسمين، قسم منها متفق عليه ما في خلاف، وقسم مختلف فيه. فالقسم المتفق عليه هو الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو ما شابه ذلك، أو سواء كان معتادا أو غير معتاد، ينقض الوضوء بالاتفاق. والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه آية دلت على أن الخارج من السبيلين ينقض، وهذا نص وهو كتاب الله، والسنة أيضا دالة على ذلك. فمن حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: لكن من بول أو نوم، من بول أو غائط أو نوم، من بول أو غائط أو نوم. وكذلك حديث فاطمة أسماء بنت أبي حبيش، أو أسماء بنت الصحابية فاطمة بنت أبي حبيش التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن دم الحيض، فقال: اغسليه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم توضئي وصلي فيه. وفي لفظ عن المستحاضة قال: وتوضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. وهذا خارج أيضا من السبيل، هذا ما يعني لا خلاف في هذا الأمر، الخارج من السبيل القبل أو الدبر. كذلك ما خرج من غير السبيلين من بول أو غائط. فلو مثلا سد المخرج وفتح للبول والغائط مخرجا آخر ويخرج منه، فإنه ينقض الوضوء أيضا بالاتفاق، سواء كان قليلا أو كثير، لا فرق بين قليل البول أو كثيره، وكذلك قليل الغائط أو كثيره، وكذا سائر ما يخرج من القبل والدبر، ومثله الحصى والدود والشعر وما شابه ذلك، كل ما يخرج من السبيلين. هذا الأول. الثاني قال الماتن رحمه الله تعالى: أو خارج من سائر البدن غيرهما، يعني غير البول والغائط، لكن قال إذا كان نجسا كثيرا، إذا خرج غير البول والغائط من سائر البدن، يعني غير المخرجين، غير القبل والدبر، من سائر البدن، قال ينقض الوضوء إذا كان كثيرا نجسا. طيب الكثير كيف يعرف؟ قال يرجع إلى العرف، عرف الناس، والنجس هو الكثير، الدم الكثير، هكذا قال به الماتن، وهو المذهب في مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام مالك أيضا، لكن هذا فيه خلاف، هل ينقض أو لا ينقض؟ الذي يخرج من سائر البدن غير القبل والدبر، غير البول والغائط، يخرج من سائر البدن كالدم مثلا، أو الصديد من القروح أو القي أو غير ذلك، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ عند فقهاء الحنابلة والمشهور من المذهب ينقض الوضوء، وهو قول المالكية رحمهم الله تعالى. قالوا لأنه نجس خرج، لأنه نجس وهو كثير فينقض الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين، هذا ما قالوا. لكن كثير من العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوء، الخارج من غير السبيلين من الدم والقيح والقي وما شابه ذلك لا ينقض الوضوء. لماذا لا ينقض؟ قالوا أولا لأن الوضوء ثبت، يعني طهارة الوضوء ثبتت بنص، فلا ترفع إلا بنص واضح، دليل واضح، لا تبطل إلا بدليل واضح، وليس في ذلك دليل واضح، ما في دليل واضح في هذه المسألة، فيبقى على الأصل وهو بقاء الطهارة، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، واليقين هنا لم يوجد، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، وهو أن الخارج إذا خرج من غير السبيلين، غير البول والغائط، من دم أو قي أو قيح أو ما شابه ذلك لا ينقض الوضوء. قالوا أيضا والقياس يدل على هذا المعنى، القياس يدل على هذا المعنى، وهو أن بعض الإفرازات التي تخرج من البدن كالعرق واللعاب هذه لا تنقض الوضوء بالإجماع. قالوا هذا مثلها، لكن هنا قيد بالنجس، والعرق واللعاب ليس بنجس، هنا قيد بالنجس، فالشاهد أن هذا الناقض لا يكون ناقضا على القول الصحيح، أما على كلام الماتن وهو المشهور في المذهب مذهب الإمام أحمد ينقض الوضوء، الخارج النجس الكثير من سائر البدن غير البول والغائط. نعم. وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، هذا زوال العقل هو الناقض الثالث. وزوال العقل على أقسام: زوال العقل بالجنون، زوال العقل بالسكر، زوال العقل بالنوم، زوال العقل بالإغماء وغير ذلك، العقل يزول، يعني أسباب زوال العقل كثيرة، فزواله بالجنون وزواله بالإغماء وزواله بالسكر هذا ينقض الوضوء مطلقا. لماذا؟ لأن من أصيب من ابتلي بهذا لا يحس بالخارج لو خرج منه شيء، وهذا سبب، هذا مظنة، يعني زوال العقل مظنة لانتقاض الوضوء ليه، وليس هو ناقض بنفسه، يعني مظنة لخروج الخارج الذي ينتقض به الوضوء، تنتقض به الطهارة. قالوا فمن ابتلي بهذا لا يحس، لا يعلم هل خرج منه خارج أو لم يخرج منه خارج، فنعلق هذا الحكم بالسبب إذا وجد وهو زوال العقل، ونقول يجب الوضوء في هذه الحالة سواء خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. ثم أيضا إن العقل هو مناط التكليف، وقد زال العقل مناط التكليف وقد زال، فيجب عليه الوضوء إذا رجع العقل وزال هذا السبب. أما النوم ففيه تفصيل عند الفقهاء. الماتر رحمه الله تعالى يقول كل النوم ناقض إلا اليسير من قاعد أو قائم، كل النوم يقول ناقض للوضوء إلا اليسير من قاعد أو قائم، يعني نوم القاعد الذي ينتظر الصلاة يقول لا ينقض الوضوء لأنه يسير، لأنه لو كان كثير لسقط إلا أن يكون متكئا مستندا إلى شيء. وكذلك نوم القائم اليسير لا ينقض الوضوء لأنه لو كان كثيرا لسقط على الأرض، فظاهر هذا أنه يحس بالخارج، لو خرج منه خارج ينقض الوضوء. فالشاهد هنا يا إخوة أن النوم الكثير الذي لا يحس معه الإنسان لو صار عليه النوم لا يحس بما يخرج منه، هذا مظنة لخروج الخارج فينتقض الوضوء بهذا النوم، لأنه مظنة الانتقاض فيعلق الحكم به، يعلق الحكم به بالنوم. هذا إذا كان كثير لا يحس النائم بما خرج منه، يعني النواقض التي تخرج منه. دليل ذلك السنة، فمن ذلك حديث صفوان بن عسال السابق لكن من غائط وبول ونوم. وأيضا الحديث العينان وكاء السه يعني الدبر، العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء أو استطلق الوكاء، والمراد بذلك أنه مظن لخروج الخارج الذي يحصل به الانتقاض. والعلماء لهم أقوال كثيرة بالنسبة للنوم، متى يكون ناقض ومتى لا يكون ناقض، حتى بلغت هذه الأقوال 8 أقوال، لكن يعني خذوا هذا العام أو القاعدة العامة، النوم الكثير الذي لا يحس معه النائم بما حوله ولا يشعر بما يخرج منه هذا ينقض الوضوء. أما اليسير الذي يحس معه بمن حوله ويحس بما خرج منه لو خرج شيء هذا لا ينقض الوضوء. نعم. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، هذا الناقض الرابع، مس ذكر أصلي، يعني ليس زائدا ولا ولا ولا ولا ذكر خنثى مشكل، مس ذكر أصلي. والمراد بالمس هنا يا معشر المسلمين، المراد بالمس أن يفضي بيده إليه من غير حائل، يعني يمس العضو بدون حائل، هذا هو المس. أما إذا كان بحائل ولم يباشره بالمس فهذا لا يحصل الناقض، لكن هنا يقولون أفضى بيده إليه بدون حائل، والمراد باليد هنا الكف، المراد باليد هنا الكف، لأن اليد عند الإطلاق في الشرع تطلق على الكف لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من المفصل، يقطع الكف. فالمراد بذلك أنه يمس فرجه أو فرج غيره بكفه سواء كان ببطنه أو بظاهره مفضيا إليه. والباطل ما يعني الباطل عند كثير من العلم إذا مسه به ينتقض، أما الظهر ظهر الكف فبعض العلم يقول لا ينتقض لأنه لا يسمى مس، يسمى لمس. لكن الماتن هنا نبه عليه حتى يبين أن هذا هو المذهب، مسه بالباطن أو بالظاهر كل واحد لا يختلف. أعد ماذا قال؟ ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. لاحظوا هنا قال مس ذكر أطلق، يعني ما قال ذكره هو، يعني مس يعني مس الذكر مطلقا الأصل الأصلي سواء كان منه أو من غيره. ثم قال أو قبل، القبل يعني سواء كان يعني القبل يتعلق بقبل المرأة مطلقا، ولم يبين المات الرحم ولم يقيد المات رحمه الله تعالى هذا الأمر بشيء إلا أنه قال أصلي. فلا فرق بين ذكر الكبير والصغير وبين قبل الأنثى الكبيرة والصغيرة، هذا بناء على كلام المات رحمه الله تعالى. نعم. والدليل، الدليل على ذلك بالنسبة للانتقاض حديث بسرة، حديث بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا أمر، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وهناك أحاديث بمعنى هذا الحديث، منها حديث أبي هريرة من مس فرجه مفضيا إليه بيده فليتوضأ، وفرجه عام يدخل في عمومه القبل والدبر، القبل والدبر، ويدخل فيه فرج المرأة وغير المرأة. هذا حديث أبي هريرة، والحديث ظاهر في هذا المعنى، وهذا هو أحد القولين عند أحد الأقوال عند العلماء أن مس الذكر يا مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء، الفرج الأصلي دون الزائد. القول الثاني أنه لا ينتقض به الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يمس ذكره أيجب عليه الوضوء أو يتوضأ أو عليه الوضوء؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني كسائر أجزائك. فلو مس يده، لو مس يده لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض الوضوء عند بالإجماع. لو مس رجله، لو مس أذنه، لو مس بطنه، لو يعني كعضو من أعضائك، إنما هو بضعة منك. هذا حديث طلق بن علي، هذا قول هذا حديث طلق بن علي، وهذا قول الحنفية ورواية في مذهب أحمد. والأول قول الحنابلة في المشهور أنه ينتقض به الوضوء، وقول المالكية، قول فقهاء المالكية رحم الله الجميع. والقول الثالث أنه لا ينتقض به الوضوء مطلقا، مسه لشهوة أو لغير شهوة، مسه لشهوة أو لغير شهوة. وهذا القول لفقهاء الحنفية. القول الأول أيضا قول الشافعي أنه ينتقض، هذا قول الشافعي قول الحنفية أنه لا ينتقض. واستدلوا بالمنقول والنظر. أما المنقول فحديث عائشة رضي الله عنها، وذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة رضي الله عنه، قال عروة رحمه الله ابن الزبير وعائشة خالته، قال ما أظنها إلا أنت يا خالة، قال فضحكت. والحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وله شواهد وطرق، له شواهد وطرق. قالوا فهذا الحديث دل على أن لمس المرأة أو مس المرأة لا, لا, لا, لا ينقض الوضوء، لأن القبلة هي لا تكون إلا عن شهوة، غالبا لا يقبل الرجل زوجته أو امرأته إلا لشهوة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وأيضا النظر، قالوا إن الطهارة ثابتة بيقين وثبتت بنص شرعي، فلا تزول إلا بنص شرعي، لا تبطل إلا بنص شرعي، ولا تبطل إلا بيقين، ولم يوجدها هنا. وتوسط قوم من العلماء قالوا إن مس ذكره، هذا القول هو الراجح إن شاء الله، قالوا إن مس ذكره مفضيا إليه أو فرجه مفضيا إليه بشهوة انتقض الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض. وهذا في جمع بين الحديثين، فيه بجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي إن مسه بشهوة مفضيا إليه فليتوضأ، مسه بغير شهوة فلا وضوء عليه. ولا شك أو ولا خلاف بين أهل العلم يا إخوة فيما أعلم أنه إذا مس أن الوضوء من مس الفرج مشروع، لكنهم يختلفون هل يجب أو لا يجب. إذا متفقون على أنه مشروع من مس فرجه مفضيا إليه، ما اتفقوا على أن الوضوء منه مشروع، لكن هل يجب ذلك أو لا يجب؟ فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب، لكن يستحب، إن مسه بشهوة يستحب، وإن مسه بغير شهوة لا يجب عليه، لا يعني لا إذا مسه بشهوة يجب عليه الوضوء، وإن مسه لغير شهوة لا يجب عليه الوضوء، والله تعالى أعلم. هذا هو الناقض الرابع. نعم. ولمسهما من خنثى مشكل. ولمسهما يعني لمس الفرجين من خنثى مشكل، يعني لمس الذكر ولمس القبل من خنثى مشكل، يعني لمس الاثنين، لأن الخنثى المشكل لم يتبين أمره، أهو ذكر أو أنثى، أهو ذكر أم أنثى، لم يتبين أمره. لكن لا ينتقض الوضوء على كلام الماتن إلا من مس الأمرين، مس القبل والدبر، لأن أحدهما قطعا يكون أصلي، أحدهما قطعا سيكون أصلي، فإذا مس الاثنين انتقض وضوءه، وإن مس واحدا لم ينتقض الوضوء. نعم. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. ومس ذكر ذكره يعني ذكر الخنثى المشكل، يعني إذا مس إنسان رجل ذكر ذكر الخنثى المشكل انتقض وضوءه إذا مسه لشهوة، قيد الماتن لشهوة يقول. ولمس أنثى لفرج الخنثى المشكل لشهوة أيضا ينتقض به الوضوء، هكذا قال الماتن رحمه الله تعالى. وهذا الحكم من الأحكام الشاذة، يعني النادرة الوجود، نادرة الوجود، لكن الفقهاء ينبهون على هذه الأمور. نعم. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، هذا الناقض الخامس، يعني مس المرأة بشهوة، يعني الرجل يمس المرأة بشهوة بيده مفضيا إليها، أو تمسه هي بيد، يعني تمس الرجل بشهوة مفضية إليه بشهوة. وهذه المسألة أيضا أو هذا الناقض أيضا فيه خلاف بين العلماء. هذا الذي ذكره الماتن هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، وبهذا قال فقهاء المالكية أيضا، واستدلوا بأدلة منها الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قالوا فالملامسة المراد بها الشهوة هنا، أو لمستم النساء. وأيضا قالوا الجمع بين الأدلة، لأن الأدلة ظاهرها، ظاهر بعض الأدلة يدل على أن مس المرأة لا ينقض، وبعضها يدل على أنه ينقض. قالوا فنحمل ما يظهر منه النقض على الشهوة، والذي لا يظهر منه النقض على عدم الشهوة. قالوا أيضا ولأن الشهوة مظنة لخروج الخارج فيعلق الحكم بها، يعلق الحكم بها، إذا مس الرجل المرأة لشهوة انتقض وضوءه فيتوضأ، وإن مست المرأة الرجل لشهوة انتقضت طهارتها. طيب وإن مست المرأة المرأة؟ قالوا لا تنتقض الطهارة إذا مست المرأة المرأة، لأن المرأة مع المرأة ليست مظنة للشهوة، وإن كان الأمور قد تنعكس، وقد يعني قد يوجد هذا الأمر، فالمقصود إذا يعني إذا وجدت الشهوة وجد الناقض. هذا قول. القول الثاني أن مس المرأة لا يعني لا تنتقض به الطهارة، لا ينتقض به الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وهذا مريح، هذا مريح، وهذا أيضا لفقهاء الحنفية، هذا لفقهاء الحنفية يقولون مسها، مس المرأة لشهوة لا تنتقض به الطهارة. واستدلوا بحديث عائشة السابق، السابق يعني قبل إحدى نسائه وخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. قالوا أيضا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها معترضة بين يديه لأن الغرفة كانت ضيقة، كانت نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها عليه الصلاة والسلام فقبضت رجليها. قالوا فلو كان المس المرأة ناقضا لانتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا قد يرد عليه بأنه يمسها عليه الصلاة والسلام من غير شهوة، يمسها من غير شهوة، أو أنه يمسها بحائل. فهذا القول لا يقول لا تنتقض الطهارة بمس المرأة. وقول آخر عكسه، مس المرأة مطلقا ينقض الطهارة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا قول الشافعية. واستدلوا بالقراءة السبعية وهي قول الله تعالى أو لمستم، ما هو لامستم، لمستم، والمقصود باللمس اللمس باليد. فالمهم يا إخوة الذي يظهر الله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. واعلموا أن الماتن هنا أطلق رحمه الله تعالى، قال مس المرأة، وأطلق بالنسبة أيضا للرجل، فيدخل تحت إطلاقه الصغير والكبير والحر والعبد، ويدخل تحت إطلاقه أيضا الصغيرة والكبيرة من الإناث والمحرم وغير المحرم، وهذا الإطلاق. لكن كثير من العلماء قيد، قال لا ينقض الوضوء لشهوة إلا إذا كان اللامس من الذكور مثله يعني يتمكن من الوطء وهو ابن عشر، ابن عشر سنين، والأنثى مثلها توطى وهي بنت تسع، وهذا هو الأقرب على القول بأن المس ناقض لشهوة، هذا هو الأقرب أنه لا تنتقض الطهارة إلا إذا كان الماس مثله يعني يتمكن من الوطء أو مثله يشتهي، وكذلك الأنثى. أما إذا كان صغير ابن سبع سنين أو ست سنين هذا مثله لا تحصل منه شهوة ولا يعرف هذه الأمور، وكذلك الأنثى. نعم. ومس حلقة دبر هذا يدخل في مس الفرج كما تقدم. نعم. لا مس شعر وسن وظفر، لا مس شعر وسن وظفر، هذه لو مسها الماس لا تنتقض الطهارة. فلو مس شعر امرأته تنتقض الطهارة، تنقض وضوءه لا حتى لو مسه بشهوة. لماذا؟ قالوا لأن الشعر يمكن فصله من عن عن عن عن المرأة بدون ضرورة، لأن الشعر لا يعني يمكن فصله بدون ضرورة وليست فيه حياة. قالوا فلو مسه الرجل لا تنتقض الطهارة، لو مسه الزوج شعر زوجته لا تنتقض به الطهارة، كذلك الظفر، كذلك السن، لأنه قال يمكن فصله من غير ضرورة فلا تنتقض الطهارة بمسه. نعم. وأمرد، ومس الأمرد قال أيضا لا تنتقض الطهارة بمسه، مسه يقول الماتن. والأمرد هو الشاب الذي خطط شاربه واخضر لكنه لم ينبت وليس له لحية. قالوا لأن الأمرد ليس مظنة للشهوة، لكن هذا فيه نظر خصوصا في هذا العصر، لأن كثير من لأن بعض الناس قد تفسد فطرته فيكون ميله إلى الذكور أكثر ميله للإناث، خصوصا الشبان إذا كان أمرد. فهذا الأولى أن يلحق بمس المرأة لشهوة، فلو مسه ماس لشهوة حصل الناقض انتقضت طهارته. نعم. ولا مع حائل، ولا مع حائل، هذا بينا أن المس لا يكون ناقضا إلا إذا كان مفضيا إليه بدون حائل.